تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع فاطمة عمر. نحن الآن نطل على الإذاعة المصرية، نقترب من صندوقها الساحر لنرى بآذاننا كيف كانت الإذاعة شاهدة على تاريخ مصر وشريكا في صناعة هذا التاريخ. وسيكون عرابنا في هذه الليلة الإذاعي الكبير والقدير أيضا أستاذ صالح مهران. أستاذنا أهلا بحضرتك وسعيدة جدا بكونك ضيفي في هذه السهرة. والله أنا يعني أنا أكون ضيف نجمة من نجمات البرنامج العام في إذاعة القاهرة، ده شيء يسر الخاطر. أشكرك، كلمات حضرتك وسام على صدري وتاج على رأسي. يعني أستاذنا بدأ الإرسال الإذاعي بكلمتين: هنا القاهرة. كيف كانت هنا القاهرة يعني تعكس دلالات كثيرة، منها الانتماء ومنها الخصوصية، من وجهة نظر حضرتك؟ الراديو المصري في علاقة بيني وبينه تاريخية، ان احنا الاثنين مولودين في نفس الوقت تقريبا. ثلاث سنين فرق. ثلاث سنين فرق، يعني مش كتير، يعني ثلاث سنين فرق في العدد الكبير ده اجبوريهم لخاطر ان احنا مولودين سوا. يعني ربنا يدي لحضرتك الصحة والعمر يا رب. نشأت في حضن الراديو المصري او مع الراديو المصري وكبرنا مع بعض. خلينا نقول انه الراديو المصري له تاريخ يستحق التسجيل زي اي علم وزي اي فن. احنا بدأ سنة 2020، هو بدأ سنة 1920 في العالم، وبدأ في مصر قبل سنة 1934، ودي مرحلة مهمة. يعني لو انت عايز تدرس الراديو النهاردة لازم تشوفي الراديو في 1920 لغاية سنة 1934 كان بيعمل ايه في مصر، لان احنا في مرحلة مشابهة، مرحلة تعدد الإذاعات وتعدد الاهتمامات وتعدد الانتماءات وتعدد الأغراض التي كانت موجودة في تلك الحقبة من سنة 1920 لغاية سنة 1934. في 1934 أصبح التوجه رسمي، راديو رسمي. هذا الراديو المصري لما بدأ سنة 1934 هل هو استمرار في المحطات الأهلية ولا حب يبقى شكل جديد؟ ده الحقيقة سؤال أنا سمعته ممن كان موجودا في تلك اللحظة، الأستاذ محمد فتحي أو محمد دي فتحي الله يرحمه. جمعتني بالظروف والعمل والصداقة وسمعت منه حكاية هم عملوا إيه كمذيعين جداد داخلين على عالم جديد من الاتصال، إزاي يكلموا الناس. من هنا أنا بقول نشأ تاريخ الأداء أو تاريخ الفن أو تاريخ الكلام، تاريخ الإلقاء، تاريخ التحدث أمام الميكروفون. زي ما سألتك أشرت قلت هنا القاهرة، الأول مرة تتقال هنا القاهرة، يعني لم يكن هناك سابقة لها. بدأ ساعتها إيه تاريخ الأداء أو تاريخ الإلقاء أو تاريخ فن التحدث. حضرتك ذكرت أنه يعني جمعتك ظروف العمل بمحمد بيك فتحي، هل سألت مثلا لماذا اختاروا هنا القاهرة لتكون الكلمة الأولى ولماذا جاءت القاهرة تحديدا؟ هناك أكثر من قول في هنا القاهرة، قد تكون ترجمة لراديو كولن اللي هو النداء الذي كان للجزء الأجنبي الذي كان المذيع الأجنبي. يعني راديو مصري كان راديو بيتكلم عربي ويتكلم انجليزي ويتكلم فرنساوي في نفس الوقت، يعني المحطة كانت بتذيع بالعربي فترة من النهار أو عدد ساعات من النهار، ثم الراديو باللغة الإنجليزية، ثم الراديو باللغة الفرنسية. فكان الندى اللي موجود ساعتها كايرو كولن، ممكن تترجميه لهنا القاهرة. الإذاعي الكبير والقدير أيضا الأستاذ صالح مهران، حضرتك ذكرت أن عاصرت الراديو منذ بدايات حضرتك وبدايات الراديو أيضا، ربنا يديلك الصحة والعمر. كيف كان الراديو جزء من حياة الأسرة المصرية؟ قبل 52 كان الراديو هو الوسيلة الشعبية للاستماع للفن. قبل الراديو كان الناس لازم عندها جراموفون وتشتري الصوانات عشان تستمع للفنون، او تجيب صيت يقرا قران عشان تسمع قران، او تروح تحضر محاضرات او لقاءات الخطابه عشان تسمع حديث وخطب. الراديو عمل ده كله، يعني جابها لهم وجاب ده لغايه البيت، جاب الاغنيه لغايه البيت، وجاب المتحدث لغايه البيت، وجاب الصور الغنائيه لغايه البيت. واخد بالك؟ كان وسيله شعبيه خلى الناس كلها يعني تستطيع انها تعيش الفن والثقافه والعلم، بدلا ان تنتقل اليها في الاجتماعات او تجيب للصوانات وتسمع الجراموفون. يعني ما قدرش يجيب جراموفون الصوانه، اصبح ممكن يجيب راديو ويسمع اغاني. هو ده تاثيره في حياه الناس، ده حب الناس للراديو، ده شعبيه الراديو. اصبح في مقدره الناس انها تسمع دكتور طه حسين بدل ما تروح له، وتسمع عباس محمود العقاد بدل ما تروح له، وتسمع الشيخ شلتوت بدل ما تروح له، وتسمع عبد الوهاب وام كلثوم بدل ما تروح الحفلات وتدفع فلوس هي غير قادره عليها او الانتقال اليها، لانه الراديو موجود في كل مكان داخل مصر برضه من البدايه. الكبير والقدير أيضا أستاذنا صالح مهران. وقفنا مع حضرتك في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ننتقل إلى الخمسينيات من القرن الماضي لنراها من خلال هذا الصندوق الساحر الراديو. أبرز أحداث أوائل الخمسينيات من القرن الماضي كانت ثورة يوليو. البيان الأول لثورة أذيع من خلال الإذاعة المصرية، وهنا يعكس أهمية الإذاعة وكيف كانت الإذاعة شريكا في صناعة التاريخ المصري. حدثني عن هذه الفترة. كانت 52 وما تلاها بروزت داخل النشاط للإذاعة المصرية النشاط الإخباري. يعني قبل سنة 52 كانت الصحافة والجرائد هي اللي تقدم الأخبار للناس، والناس حريصة على إنها تتابع الأخبار من خلال الصحافة المصرية، لدرجة مثلا كان ممكن واحد يجيب جورنان ويقعد يقرأ لأصحابه أو للموظفين أو اللي بيعملوا معاه عشان يعرفوا الأخبار، لأن الراديو ما كانش شغال 24 ساعة زي دلوقتي. الراديو كان بيشتغل ساعتين الصبح، ساعة ونص الظهر، وساعتين بالليل. فالعمل الإخباري ما كانش فيه واضح قوي. مع 52 استمر الراديو يقدم الفن والترفيه والثقافة، ولكن أهم حاجة بدأ يهتم بالأخبار، لأن الثورة كانت بحاجة لأن تعلم الشعب المصري عن مجريات الأمور السياسية في هذا البلد. إذا ما تفضلتي تم الإعلان عنها من خلال الراديو 23 يوليو 52، وطرد الملك تم الإعلان عنه من الراديو في البيان الشهير اللي قاله جلال معوض 26 يوليو، وده اللي عمل شخصية جلال معوض وصوت جلال معوض، وهو اللي كان الوسم للأداء القوي بعد الأداء المسرحي اللي كان موجود في الأربعينيات، الأداء اللي فيه ثورة، الأداء اللي فيه قوة، الأداء الذي استطاع أن يصور طرد الملك. الملك ده كان شخصية خرافية موجودة في الحياة المصرية، تقبل الأيادي من رؤساء الوزراء، لا يستطيع أحد يرفع رأسه قدام الملك. فإذا بالملك ده المذيع بيقول إيه، تم طرد الملك. ما زلت أنا أذكر صوت جلال معوض وهو يقول بيان طرد الملك سنة 52 يوم 26 يوليو، وطبع صوت جلال معوض المرحلة كلها، مرحلة الخمسينيات، أنا بسميه الصوت الشامخ، صوت في شموخ، تحول المذيعين كلهم إلى أصوات شامخة، أصوات قوية، ما فيهاش بقى رومانسية الأربعينيات ولا خطابة الثلاثينيات، وإنما فيها قوة الثورة، وده كان موجود في أصوات المذيعين أيضا، وليس بس في البيانات الصادرة عن الدولة وفي الأخبار، كل الأخبار تقال بنفس القوة. وارتد هذا التأثير في قوة الأصوات وشموخ الأصوات وقوتها إلى المذيعين كلهم، حتى نستطيع أن احنا نلخص طبيعة الأصوات في الخمسينيات والستينيات في صوتين اثنين يمثلوا كل الأصوات اللي كانت موجودة في تلك المرحلة، صوت جلال معوض في البرنامج العام، وصوت أحمد سعيد. وأنا بختاره ليه بالذات؟ لأنه كان هو تأثيره في الأمة العربية قوي. أحمد سعيد كان بيمثل الذراع المصري في تحريك التحرر في الوطن العربي. حضرتك قلت أنه استخدمت ثورة يوليو الإذاعة لتعلم الناس بالثورة، هل استخدمت الثورة الراديو لكي تعلن عن نفسها؟ خلقت لها ممرات لكي تنشط وتعمل، سواء في إنتاج الأغاني التي تتحدث عن الثورة، محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وكل الفنانين، والأغاني يا سيدة الفاضلة نحن حتى الآن نحتفل بالأعياد الوطنية وبالأيام الوطنية بإنتاج الإذاعة في الخمسينيات والستينيات حتى هذه اللحظة. يعني ما زلنا نقول شوف حتى الآن، وعبد الحليم ده حتى أغاني عبد الحليم معروفة، لكن تعالي مثلا راديو بلدنا بيذيع أخبار، كل الأغاني طينك على راسك يا ولد عم تجيل، وأغنية خفف على ناسك وارحم معاويله، يعني وأغاني اللي هي بتاعت مش بس الثورة في أهدافها الضخمة، وإنما في حركتها جوه المجتمع، معونة الشتاء، قاطر الرحمة. قاطر الرحمة ده عشان خاطر يدور كل بلد تقدم تحط فيه معونة للبلد التانية أو للناس المحتاجين، معونة الشتاء، يعني كل ده تعمل له أغاني. إلى جانب بقى الأغاني الكبيرة بتاعت احتفالات 23 يوليو و 26 يوليو اللي بتغني في أم كلثوم وعبد الوهاب وصلاح الزاهين وكمال الطاولة. كمال الطاولة عبد الحليم. هذا ما صنعته الثورة في الفن الغنائي. طيب أستاذنا، حضرتك كنت من بين مذيعي الإذاعة الخارجية لإذاعة مواكب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. حدثني عن هذه المواكب، وهل كان الزعيم جمال عبد الناصر يتدخل في عمل الإذاعة؟ المواكب دي أنا اشتركت فيها بعد سنة 60 وظلت أشارك فيها سنين طويلة، وكل ما عشناه في تلك الحقبة من أفراح عظيمة جدا وأحزان عظيمة جدا. جمال عبد الناصر الله يرحمه كزعيم كان حريص دائما على أن ميكروفون الراديو وميكروفون الإذاعة يكون جنب عربيته وهو في المواكب بتاعت الشعبية. كان في نشاط دبلوماسي سياسي مصري بحيث أن مصر كان بيزورها يعني كل أسبوعين رئيس إما عربي أو رئيس من عدم الانحياز أو رئيس من دول العالم. جمال عبد الناصر الله يرحمه يروح مطار القاهرة يستقبل الضيف، وموكب شعبي يسير في شوارع القاهرة يدورها لغاية ما يرجع تاني على أصل القبة مقر إقامة الضيف. هذا الموكب كان ممكن ياخد ساعة ونص ساعتين وممكن ياخد 6 ساعات حسب حماس الجماهير في استقبال هذا الضيف. يعني أنا أذكر استقبال خروشوف سنة 64 لما جه يزور تحويل مجرى النهر، في استقباله في القاهرة الموكب بتاعه خد حوالي 6 ساعات. شيء رائع ومذهل وجميل جدا. يعني كان دائما وابدا اللي انا بلاحظه انه ايه في تعرف المواكب دي ليها ترتيب بروتوكول معين. يعني سياره الاذاعه الخارجيه بتاعه الاذاعه كان بتبقى جمال عبد الناصر حريص جدا ان تكون تسير بجوار عربيته جنبه مباشره عشان تلين صوت الناس. بالظبط كده، عشان الذروه بتاعه الاستقبال الجماهير تبقى في لحظة رؤيتهم لجمال عبد الناصر. هو كان حريص جدا الله يرحمه انه يطمن ان العربية جنبه، زي ما هو واقف في العربية مكشوف وضيف واحنا واقفين برضو مكشوفين في العربية الإذاعة الخارجية. يعني ما نقدرش نترك فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ونحن نرصد كيف كانت الإذاعة شاهد عيان على تاريخ مصر وشريك في صناعة هذا التاريخ، ولا نتحدث عن دور الإذاعة في تحرر الشعوب العربية. كيف لعبت الإذاعة هذا الدور وبكفاءة؟ صوت العرب كان له دور كبير قوي في هذا المجال. فأنا شفت في مكتب أحمد سعيد معظم السادسة العرب كانوا دائما يا إما سفراء يا إما وزراء يا إما رؤساء وزراء. عندما كنت أذهب إلى مكتبه لسبب أو لآخر، وكان الرجل يحرك الشعوب العربية والمشاعر العربية. صوت العرب له دور كبير حقيقة لم يتم رصده. لفتها علينا والدنيا دي ما جتش لينا قد الجدر شافتها علينا والدنيا دي ما جتش لينا واللي خلقنا خرجها علينا كنا عبيد وبقينا أحياء كنا الليل والنور المدى كنا عبيد وبقينا أحياء كنا الليل والنور المدى كنا عبيد وبقينا أحياء كنا الليل والنور المدى كنا عبيد وبقينا أحياء كنا الليل والنور المدى كنا صغار وبقينا كبار عالطوارة ننتقل مع الإذاعي الكبير أستاذنا الأستاذ صالح مهران إلى سبعينيات القرن الماضي والإذاعة المصرية. سبعينيات القرن الماضي الحدث الأشهر فيها هو انتصار أكتوبر، وحضرتك كنت واحد من الذين قرأوا أحد بيانات القوات المسلحة في نصر أكتوبر. حدثني عن الساعات الأولى من 6 أكتوبر 73، وكيف لعبت الإذاعة الدور المطلوب منها بجدارة. الله يرحمه جمال عبد الناصر والله يرحمه أنور السادات، كان اهتمامهم شديد جدا بوجود الراديو، لدرجة أنهم كانوا دائمي توجه من الراديو للجماهير، الجماهير عندهم الراديو هو الجماهير، فحضور الراديو كان مطلوب على أيام جمال عبد الناصر، حضور الراديو كان مطلوب أيام أنور السادات. والدليل على ذلك أنه السادات سنة 71 و 72، طبيعي البيانات الخاصة بالترشح في رئاسة الجمهورية والفوز في رئاسة الجمهورية كان من خلال الراديو، وجعت له أن مواقف كثيرة فيها توضيح لوجهة نظره فيما يحدث. لكن الحدث الأبرز والأهم بشكل عام يعني أن كل الناس ما عرفتش حرب أكتوبر دي حتقوم الساعة كام وإمتى إلا المذيع إلا الراديو، يعني حتى المصورين الذين صوروا المعارك ما عقدوش خبر أنهم يروحوا يصوروا إلا بعد ما قامت الحرب، لكن الراديو كان عنده خبر عن الحرب قبل ما تقوم بطلب شخصي من أنور السادات الله يرحمه. طلب رئيس الإذاعة محمد محمود شعبان وقال له هات المذيعين وقعد معاهم وقول لهم الحرب هتقوم الساعة كذا ومطلوب منكم تعملوا ايه بالنص. ده كان أنور السادات، وده الراديو، وده المذيع، وده الإذاعة، ان محدش عارف ان في حرب الساعة 2 الظهر الا توصيل المعلومة للناس. بدأت بالأداء المسرحي في الأربعينيات، ثم الأداء الجهوري إنجاز التعبير في الخمسينيات والستينيات. الأداء الخطابي في الثلاثينيات، الأداء المسرحي في الخمسينيات، الأداء الثوري والجهير في الخمسينيات والستينيات، الأداء التحدثي بدءا من 6 أكتوبر 73. مذيع الإذاعة في فترة حرب أكتوبر لم يتركوا مبنى الإذاعة من 6 أكتوبر وحتى قرار وقف إطلاق النار. كيف كنتم دائما على فكرة في الأحداث الوطنية بنقعد في الراديو ما بنمشيش، مش في 73 بس، و67 وقبل 67، يعني كلما دلهمت الأمور المذيعين مرابطين جوه قاعدين جوه ما بيروحوش ويجيبوا كله طعمية يعني وناموا على الأرض، ناموا في أي حتة، وندي البنات يصرفوهم بالليل ما يقعدوش يعني الأمنيات يعني ورجال قاعدين سهرانين ونقارب شؤون الراديو والعالم كله احنا قاعدين جوه المبنى جوه الاستوديوهات وفي الصراحة بتاعتنا مش بس في 73 يعني ايام مات جمال عبد الناصر عملنا كده وفي 67 عملنا كده وايام الانفصال عن سوريا عملنا كده وايام الوحدة عملنا كده على طول احنا شغلنا كمذيعين ان احنا قاعدين جوه نقارن الامور وكله بيجري ومش حد قاعد غير المذيعين هم شغالين. مش هنا. سننتقل مع الإذاعي الكبير أستاذنا الأستاذ صالح مهران إلى الوجه الاجتماعي للإذاعة المصرية. كيف شكلت الإذاعة المصرية الوعي الثقافة لدى الناس، وكيف كانت الإذاعة ناقضة للواقع الاجتماعي في مصر؟ الإذاعة علم وفن. علم لأنه له قواعد ينبغي التقيد بها من أجل أداء الرسالة بتاعتنا، وفن لأن كل واحد وهو بيؤدي عمله له بصمته الشخصية وله مدخله وله طريقة المعالجة والأداء، وإذا لم يكن لديه شيء جديد يقوله بشكل جديد موضوع معالجة معينة مش هيبقى له جمهور. عشان كده هو فن. هناك أسماء لامعة تستطيع أنها تشد الأسماع دائما لأنها أداها فني. يعني مثلا لما تكلم عن أمل فهمي كمحاورة، دي أستاذة من أساس الحوار. لما تكلم عن سامية صادق في التقديم لبرامجها اللي كانت تقدمها سواء نجوم الفن نجوم الصحافة، ده فن. لما تكلم عن جلال معوض في برنامج أضواء المدينة وحفلات أضواء المدينة في اختياراته وكيفية إنتاجه للأعمال التي ما زالت عايشة حتى الآن، ده فن. وقيس على ذلك سنة 71 قدمت برنامج بناء على طلب طبيعي من الجهة المسؤولة اسمه وجه لوجه. وجه لوجه ده برنامج ينزل يحل مشاكل الناس، ده جانب من جوانب عمل الراديو، انه جانب خدمات. يعني الى جانب انه بقدم ثقافة وترفيه واخبار لازم اعمل خدمات. فان انا احل مشاكل الناس وجه لوجه. يعني بعد فترة الستينيات وما كان فيها من تكريس لكل جهود الشعب من اجل البناء وخطط التنمية كان في لون من الوان التقصير في حقوق الناس. فالقيادة السياسية قالت ايه، حاولوا تحلوا مشاكل الناس الفترة دهيا وجيبوا المسؤولين تقعدوهم مع الناس، وايه يبقى ده اعلان ان احنا بنحل مشاكل الناس المسؤول والمواطن. برنامج وجه لوجه ده كنت بذهب الى محافظة من المحافظة واجيب المحافظ والرجال او في القاهرة وزير والمسؤولين وندعو الناس لمسرح او لمكان اجتماع لكل من له مشكلة يجي علنا، نقعد نتكلم مع بعض بشكل علني ويزاع على الهواء. زرت جميع مدن مصر، جميع محافظات مصر، وخلينا الناس تقعد وتتكلم بصراحة شديدة جدا. هذا هو الراديو المصري. ما تخافوش على مصر، خافوا على اللي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها. أصل ناسها ولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عنين. عمرك ما تحس هنا بقربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أحمل منها لنصاص الليل. اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عنين. عمرك ما تحس هنا بقربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أحمل منها لنصاص الليل. أشكر الإذاعي الكبير والقدير الأستاذ صالح مهران. العفو، أنا اللي شكر جدا وحقيقي. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر سهرة معك فاطمة عمر.